قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه هي الحلقة 21 من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث لمقرر الفقه. وكنت في الحلقة الماضية تحدثت في موضوع الاعتكاف وانتهيت من الكلام عليه، وفي هذه الحلقة وما يليها من حلقات إن شاء الله تعالى سأتكلم عما يتيسر مما يتعلق بكتاب المناسك وأحكام الحج، ولعلي أن أقتصر على أبرز المسائل التي ذكرها الشيخ منصور البهوتي في كتابه، نظرا إلى أن عدد الحلقات المتبقي لا يكفي لشرح جميع ما ذكره رحمه الله على وجه الاستيعاب. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن عدة عناصر. العنصر الأول تعريف المناسك والحج والعمرة، والعنصر الثاني حكم الحج ومنزلته من الدين، والعنصر الثالث الحكمة في مشروعية الحج، والعنصر الرابع حكم العمرة، والعنصر الخامس شروط وجوب الحج وأقسامها، والعنصر الذي يليه وجوب الحج على الفور، وأختم بقضية حج الصبي وبعض أحكامه. نبدأ أولا بتعريف المناسك. قال المصنف رحمه الله: جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. ثم عرف الحج فقال: والحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 9 من الهجرة، وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. ثم عرف العمرة فقال: والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. وهذه التعاريف واضحة إن شاء الله تعالى، وستتضح بشكل أكبر من خلال ما سيأتي إن شاء الله من أحكام تتعلق بالحج والعمرة. الفقرة التالية: حكم الحج ومنزلته من الدين. الحج فرض من فروض الإسلام بإجماع المسلمين، وهو كما هو معلوم الركن الخامس من أركان دين الإسلام. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت. وأجمع المسلمون على فرضية الحج، ولهذا فإن فرضية الحج من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. الفقرة الثالثة: الحكمة من مشروعية الحج. الحج شرع لحكم عظيمة قد يخفى علينا كثير منها وقد نعلم شيئا منها، ولعل من أبرز ما يظهر في الحج وهي الحكمة الأولى وهي ظهور الانقياد المطلق تعبدا لله عز وجل لما لا يعقل المكلف له معنى. فإن كثيرا من متعبدات الحج أو من مناسك الحج وأعمال الحج يظهر فيها التعبد الخالص لله عز وجل، لأن العقل لا يدرك لها حكمة ظاهرة. فكون الشخص يطوف في هذا المكان وبذلك العدد المحدد، ثم يسعى في ذلك المكان الخاص وبذلك العدد المحدد، ثم يبيت في ذلك المكان وينتقل من ذلك المكان إلى مكان آخر في وقت محدد وفي مكان محدد، ويرمي الجمرات بعدد محدد وفي مكان محدد، هذه التحديدات والتقييدات هي نوع من الابتلاء والاختبار للعبد، ليظهر بذلك رقه وانقياده وتعبده المحض لله عز وجل فيما لا يعلم له حكمة. لأن الشخص إذا علم الحكمة من أمر من الأوامر فقد يساعده إدراكه للحكمة على الامتثال. أما إذا كان لا يعلم لأمر من أوامر الله أو أوامر رسوله حكمة، فإنه لا يحمله حينئذ على الامتثال إلا مجرد الانقياد للأمر، سمعنا وأطعنا. وهذا يتجلى في العبادات عموما، لكنه يظهر في الحج بشكل أكبر. من الحكم أيضا الاجتماع على العبادة استجابة لأمر الله عز وجل. فالحج يحصل فيه الاجتماع على العبادة، يجتمع المسلمون من شتى الأقطار وعلى اختلاف الأجناس واللغات والألوان على عبادة الله عز وجل في مكان واحد، ولا يوجد اجتماع بهذا العدد في مكان محدد في وقت محدد يضاهي هذا الاجتماع. من الحكم أيضا ما يحصل من فوائد الاجتماع من التعارف والتآلف والتناصح والتعاون والتعلم، فيتعلم المسلمون بعضهم من بعض. ومن الحكم أن هذا أيضا مظهر لقوة المسلمين ووحدتهم والمساواة بينهم. ومنها أيضا أن الحج تربية على الجهاد والبذل، فالحاج يبذل ماله ووقته وجهده البدني من أجل الله جل وعلا، ويتحمل المشاق، مشاق السفر والغربة ومفارقة الأهل والأوطان من أجل الله جل وعلا، وهذا مما يشابه فيه الجهاد. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا ما يتعلق بالفقرة الثالثة وهي الحكمة من مشروعية الحج. الفقرة التالية حكم العمرة. تقدم الكلام على حكم الحج، والحج واجب وفرض بالإجماع، وأما العمرة فليس وجوبها محل إجماع بين العلماء، لكن الصحيح والذي مشى عليه المصنف رحمه الله هو الوجوب. ولهذا قال رحمه الله: وهما، يعني العمرة والحج، واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وجه الاستدلال قال: وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. أما بالنسبة للاستدلال بالآية فقد تعقبه ابن القيم كما في حاشية رقم 2، قال ابن القيم: وليس في الآية فرضها، وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. لكن صح في السنة ما يدل على وجوب العمرة، ومن ذلك حديث عائشة الذي ذكره المصنف، ومنها حديث الصبي بن معبد قال: أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت بسنة نبيك. رواه النسائي وهو حديث صحيح. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في ذكر شروط وجوب الحج، وهي الفقرة التالية وأقسامها. قال: إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر. هذه هي شروط وجوب الحج: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث التكليف، الشرط الرابع القدرة. والمراد بالقدرة يعني الاستطاعة. والوجوب كما قال المصنف رحمه الله: إذا توافرت هذه الشروط الأربعة الوجوب في العمر مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فهذا الحديثان دليلان على أن الواجب الحج أو العمرة في العمر مرة واحدة. ثم بيّن المصنف رحمه الله أقسام تلك الشروط المتقدمة، فقال: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. هذا هو القسم الأول، ما هو شرط للوجوب والصحة، ويدخل في ذلك الإسلام والعقل. فالكافر لا يصح منه الحج لو حج، ولا يجب عليه الحج حال كفره. وهكذا بالنسبة للمجنون، فلا يجب عليه أن يحج، ولو حج وهو مجنون لم يصح منه. القسم الثاني قال: والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء. البلوغ شرط للوجوب والإجزاء، بمعنى أن الصغير غير البالغ لا يجب عليه الحج، ولو حج فحجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. ولهذا قال: شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. وهكذا بالنسبة للرقيق، فالرقيق لا يجب عليه الحج، ولو حج لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، بمعنى أنه إذا صار حرا وجب عليه أن يحج. لكن هل حجه صحيح؟ نعم، حجه صحيح. القسم الثالث ما هو شرط للوجوب دون الإجزاء، وهو الاستطاعة. ولهذا قال: والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء والصحة طبعا. فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن لو فرضنا أن شخصا غير مستطيع تحامل على نفسه وحج، فحجه صحيح ومجزئ أيضا عن حجة الإسلام. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على وجوب الحج على الفور، فقال: فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأثم إن أخره بلا عذر. من توافرت فيه شروط الوجوب المتقدمة فإنه يجب عليه الحج على الفور، بمعنى أول سنة تكاملت فيه شروط الوجوب يجب عليه أن يحج في تلك السنة، وليس له أن يسوف ويؤخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد. وهذا الحديث فيه وجوب المبادرة إلى الحج ودليل على الفورية، وفيه أيضا بيان للحكمة، وهو أن الشخص لا يدري ما يعرض له، فالصحيح قد يمرض، والقادر قد يعجز، والغني قد يصيبه فقر، والفارغ قد يشغل. فينبغي لمن تيسرت له أسباب الحج ووجدت فيه شروط وجوب الحج، يجب عليه أن يبادر إلى هذه الفريضة استجابة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أنتقل بعد ذلك إلى الكلام على حج الصبي وبعض الأحكام المتعلقة به. تقدم أن البلوغ شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، وهذا يفيد أن الصغير يصح منه الحج ولا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الإسلام. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا، يعني يقع نفلا. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. قال: ويحرم الولي في مال عمن لم يميز، يعني الحج يصح من الصغير ولو كان غير مميز، وهذا مما ينفرد به الحج عن بقية العبادات، فإن الحج يصح ولو من غير المميز، يصح من الصغير ولو كان غير مميز. لكن إذا كان غير مميز فهو لا يعقل النية والإحرام، ولهذا يحرم عنه وليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولو محرما، يعني ولو كان الولي محرما، فلو فرضنا أن الولي محرم بحج عن نفسه فينوي أيضا الإحرام عن صغيره الذي معه، أو لم يحج، حتى لو كان الولي لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، فله أن يحرم عن وليه بالنية، أو يحرم عن صغيره بالنية. وأما من كان مميزا فإنه يحرم بإذن الولي، ولهذا قال: ويحرم مميز بإذنه. فإذا كان مميزا، والمميز من بلغ 7 سنين فأكثر، فهذا يعقل معنى العبادة، فيقول له وليه: أحرم، ويفهمه المراد بالإحرام وما يترتب على الإحرام والتلبية بالنسك، ويصح منه الإحرام لأنه مميز يعقل معنى العبادة ومعنى الإحرام. قال: ويفعل ولي ما يعجزهما، يعني الولي يفعل ما يعجز عنه الصبي سواء كان مميز أو غير مميز. إذا كان يعجز عن بعض المناسك مثل رمي الجمار فإن الولي يفعل ذلك عنه نيابة فيرمي عنه الجمار. قال: لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، يعني إذا كان الولي حاج وهو سيرمي عن نفسه وسيرمي أيضا عن صغيره العاجز، فإنه يبدأ أولا بالرمي عن نفسه، وهذا وجوبا، فلو رمى عن غيره أولا يقولون يقع عن نفسه. والقول الثاني أن الترتيب مستحب بين رميه عن نفسه ورميه عن غيره، فلو خالف أجزأ، وهو مذهب الحنفية والمالكية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. والمصنف ومن وافقه يستدلون أو يستدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، ويقيسون النيابة في الرمي على النيابة في الحج. ويمكن مناقشة ذلك بأن عموم حديث ابدأ بنفسك لا يسلم، لأن تتمته ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فهو ليس عاما وإنما هو في أمر خاص. وأما الإلحاق بالحج فهناك فرق، وهو أن وقت الرمي موسع بخلاف الحج، فيلزم من حجه عن غيره قبل حجه عن نفسه تأخير الحج الواجب عن نفسه سنة كاملة، بخلاف الرمي فلو رمى عن غيره ثم رمى عن نفسه فهو لم يؤخر الرمي عن نفسه عن وقت الرمي لأن فيه ساعة. ولهذا كان الأظهر أن الترتيب مستحب، فالأولى أن الشخص يبدأ بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله أو عن صغيره. قال: ولا يعتد برمي حلال، يعني الشخص الذي لم يحج تلك السنة لا يصلح نائبا في الرمي عن غيره، لأن عندنا قاعدة في الوكالة وهي أن من صح منه مباشرة الفعل بنفسه صح أن يكون وكيلا فيه عن غيره. والحلال يعني غير الحاج تلك السنة لا يصح منه الرمي عن نفسه، فلا يصح أن يكون وكيلا عن غيره في الرمي. قال: ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا، يعني بالنسبة للطواف ونحوه إذا كان الصبي عاجزا عنه فلا يطوف عنه وليه، وإنما يطاف به راكبا أو محمولا ما دام ذلك ممكنا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بحج الصبي وما يتعلق به من أحكام. المصنف رحمه الله بعد ذلك شرع في الكلام على القدرة في الحج وما يتعلق بها من أحكام، ولعلي يكتفي بهذا القدر، وسيكون حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة في موضوع القدرة المشترطة في الحج وما تتضمنه وما يترتب عليها، استكمالا للكلام في موضوع شروط وجوب الحج. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.